حياتي في جمال الروح، حياتي في قوة الروح، الروح الروح. وانا اجري جمال يسب القلوب سحره بنظرة عين نادلها تطار في الهوى أمره وحلو حنانه يشغلها تطوب ذكرى we'll be right back. جمال Oh, no.